والباقية الصالحات هي زينة الحياة الدنيا، وهي الباقية لأهل الخير، وهي زينة أهل الخير، وهي زينة أهل الصلاح. يقول المؤلف: وأن الذي يبقى للإنسان وينفعه ويسره الباقيات الصالحات. الباقيات الصالحات، هنا سؤال: ما وجه تقديم الباقيات على الصالحات؟ لماذا لم يقل والصالحات هي الباقيات، وإنما قدم وقال الباقيات الصالحات؟ ولماذا لم يقل الأعمال الصالحات؟ لماذا سماها الباقيات؟ السبب في ذلك هو التنبيه على ما ذكر سابقا، وذكر جل وعلا سرعة زوال الدنيا وانتهاء الدنيا، فكأنه يقول إذا كانت الدنيا سريعة وزائلة ومنتهية ولن تبقى، فإن الذي يبقى في هذه حياة الدنيا هو العمل الصالح. ولذلك افتتحه بصفة البقاء فيقول: الذي يبقى إذا كانت هذه الدنيا بزخرفها وزينتها تزول سريعة، فإن الذي يبقى هو العمل الصالح، الذي ينفع هو العمل الصالح. ما المقصود بالصالحات؟ نقول الصالحات هذه هي صفة للأعمال، أي الباقيات هي الأعمال الصالحات، هي الأعمال الصالحات. والأعمال الصالحات تشمل جميع الطاعات من الواجبات ومن المستحبات، ومن حقوق الله وحقوق عباده، من صلاة وزكاة وحج وصدقة وعمرة وتسبيح وتحميد وتهليل وقراءة وطلب علم نافع، وأمر بمعروف ونهي عن منكر، وصلة رحم وبر للوالدين، وقيام بحق الزوجات والمماليك والبهائم، وجميع وجوه الإحسان إلى الخلق، كل هذا من الباقيات الصالحات، فهذا خير عند الله ثوابا وخير أملا، أي خير أملا أي خير مطلبا، تأمله وتطلبه وتتمناه، هذا هو الذي. أما أن يتمنى الدنيا على سرعة زوالها على حساب الآخرة وضياعها، فهذا من خطأ.